وقد اجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني، لان العلم بشيء لا يتوقف على وجود ذلك الشيء، والا لكان كل علم مصيبة. كان الكلام في انه هل يعقل اخذ العلم بالحكم المجعول قيدا في موضوع الحكم المجعول او لا يعقل ذلك؟ الاخوة لابد ان يلتفتوا ان العلم بالحكم المجعول هو نفسه ذاك الحكم الذي يتربى الموضوع حتى يتحقق الدور، حتى يتحقق قدم الشيء على نفسه. قلنا بأن ذلك محال، لأنه يلزم تقدم الشيء على نفسه، يلزم ما هو متأخر أن يكون متقدما وهو محال. إلا أنه هنا كان يوجد عندنا توقفان. التفتوا للمطلب لأن الجواب أيضا دقيق، ثم أنما أجيب عنه أيضا غير تام، فلا بد أن نجيب عن هذا الجواب. نحن كان يوجد عندنا توقفان. التوقف الأول أن الحكم، يعني الحكم المجعول، أن الحكم أي الحكم المجعول، وجود هذا الحكم يتوقف على موضوعه، يتوقف كل حكم على موضوعه. هذا التوقف الأول. التوقف الثاني ماذا؟ أن من قيود الموضوع الحكم، العلم بالحكم. إذن العلم بالحكم ايضا متوقف على وجود الحكم، فيلزم ان يكون وجود الحكم متوقفا على العلم بوجود الحكم، والعلم بوجود الحكم متوقف على ماذا؟ على العلم بوجود، والعلم بوجود الحكم متوقف على وجود الحكم. التوقف الأول هو توقف وجود الحكم على العلم بالحكم، هذا هو التوقف الأول. التوقف الثاني أن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، فيلزم الدور، لكنه الدور هنا ملتفتين الإخوة، دور مغمر، لا أنه دور مصرح، لأنه فيه واسطة أو واسطة. على أي الأحوال المهم هذا، المهم الدور محال. إذن عندنا توقفان، نريد أن نمنع التوقف الثاني، أو بعبارة أدق نريد أن نقول أن التوقف الأول شيء وأن التوقف الثاني شيء آخر، فلا يلزم الدور. كيف؟ اولا تعالوا معنا الى مقدمة، هذه المقدمة لا بد ان تفهموها جيدا، وهي ان المعلومة قسم في كلمات الفلاسفة الى قسمين: معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. يعني انا عندي عن هذا الكتاب صورة مطابقة لهذا الكتاب في الذهن، هذا ليس هو الموجود في الذهن، هذا الكتاب موجود في الذهن، ليس هذا هو الموجود في الذهن. أنا عندما أعلم بالنار، النار موجودة في الذهن، ولو كانت النار في الذهن لأحرقت الذهن. إذن موجودة صورة عن النار في الذهن، تلك الصورة من النار هي مطابقة لهذه النار الخارجية، تلك الصورة في ذهني عن الكتاب مطابقة لهذا الكتاب الخارجي، ولكن مطابقة معه من جميع الجهات ومن بعض الجهات. ها؟ لا يعقل أن تكون مطابقة له من جميع الجهات، لأن هذا يأخذ حجما وتلك الصورة الذهنية الموجودة في ذهني لا يأخذ حجما. هذه تحرق النار وتلك الصورة الموجودة في ذهني ماذا؟ لا تحرق. ومن هنا بحسب الاصطلاح قالوا أن الاتحاد بينهما بحسب الحمل الأولي، وأن الاختلاط بينهما بحسب الحمل الشائع، توضيحه موكول إلى محله. المهم لابد أن تعلموا أن هذا الموجود أن هذه الصورة الموجودة في ذهني عن الخارج لابد أن تكون متحدة مع الخارج في جهة ما، حتى تقول أنا أعلم بالخارج، وإلا لو كانت مباينة لما في الخارج تماما أنت لا تستطيع أن تقول أنا عالم بالأشياء الخارجة عني، لعل الصور الموجودة عندك شيء والموجود في الخارج ماذا؟ شيء آخر، فترجع كل علومك إلى ماذا؟ إلى سقطة وإلى جهالة. إذا لكي يثبت أني عالم بالأمر الخارج عني، أنا عندي صورة عن ذلك الشيء الخارجي متحدة بشيئة في جهة ومباينة مختلفة مع جهة أخرى. هذا الذي في ذهني تسميه معلوم بالذات، هذا الذي تسميه ماذا؟ معلوم بالعرض. حتى لماذا سمي معلوم بالعرض؟ لأنه ليس حاضرا عندي، الحاضر عندي هو ماذا؟ هي الصورة، فهي الحاضرة عندي، فلهذا صارت معلومة بالذات. فأنا عالم بصور الأشياء. خب أنت عندما تقول أنا عالم، تقول أنا عالم بصور الأشياء، لا عالم بالأشياء. تقول بالأشياء، هذا منشأه أي؟ منشأه الاتحاد الموجود بين المعلوم بالذات وبين المعلوم بالعرض. وإلا لو لم يكن هناك اتحاد، أنت من حقك أن تقول أنا عالم بصور الأشياء، لا أني عالم بالأشياء. إذا اتضحت هذه المقدمات، وهي المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، تعالوا معنا لنطبق ذلك على الحكم. نحن عندما نقول أن الحكم يتوقف على موضوعه، يا حكم يتوقف على موضوعه، الحكم بما معه بالذات حكم هو معلوم بالعرض، وجوده الخارجي متوقف لوجود ذهني، وجود عارجي متوقف، وإلا وجوده الذهني الذي هو الجعل فلا يتوقف على أي شيء. واضح المطلب؟ إذن هذا الوجود، هذا الحكم الذي يتوقف على الموضوع الذي من أجزائه العلم بالحكم، أي حكم هذا المتوقف؟ التوقف الأول، أي حكم؟ المعلوم بالعرض والمعلوم بالذات؟ المعلوم بالعرض يعني الوجود الخارجي للحكم، لا الوجود الذهني للحكم. واضح هذا التوقف؟ تعالوا معنا إلى التوقف الثاني. نحن عندما نقول أن كل علم يتوقف على معلومه، يعني على معلوم وجود معلومه الخارجي لا على معلومه بالذات، على معلومه بالذات ولا يتوقف على معلومه بالعرض. لماذا؟ لأنه لو كان كل علم يتوقف وجود معلومه في الخارج يجب أن يكون كل علم نصيبا من الواقع الخارجي، ونحن كم من العلوم هي مخطئة للواقع الخارجي. إذن العلم متوقف على المعلوم، يا معلوم بالذات لو بالعرض بالذات. إذن التوقف الأول شيء والتوقف الثاني ماذا؟ شيء آخر. فإن الحكم بوجوده الخارجي متوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم ليس متوقفا على الوجود الخارجي للحكم، وإنما متوقف على ماذا؟ على المعلوم بالذات بالحكم. فاختلف التوقف الأول عن التوقف الثاني. واضح الإشكال؟ منشأ المغالطة هون؟ تحسنتم، لأنه ذاك معلوم بالعرض وهذا معلوم بالذات، فصار معلوم. فإذا صار معلوم صار منشأ للمغالطة، مع أن الأول هو المعلوم بالعرض يعني الوجود الخارجي للحكم، والثاني هو المعلوم بالذات، يعني الصورة الذهنية الحكم، لأن كل علم يتوقف على الصورة الذهنية لأنه يتوقف على الوجود الخارجي للمعلوم، وإلا لازم أن يكون كل علم مصيبا للواقع وليس كذلك. واضح الإشكال على هذا الاستدلال؟ إلا أن السيد الشهيد رحمه الله تعالى يقول مع دقة هذا الإشكال إلا أنه الاستدلال تام وهذا الإشكال غير وارد. التفتوا إلى الجواب عن هذا الإشكال. السيد الشهيد يقول سلمنا، نحن أيضا نقول معكم أن الحكم بوجوده الخارجي متوقف على العلم بالحكم، والعلم متوقف على الوجود الذهني للصورة الذهنية للحكم، فلا دورة. تمام؟ ولكن نسأل منكم أن وظيفة الصورة الذهنية ما هي وظيفتها؟ الكشف عن الواقع الخارجي. إذا كل إنسان عندما يحصل له علم بشيء يرى ان معلومه في الخارج متحقق او لا يرى، يعني يوجد هناك عالم ويقول انا مخطئ في علمي. خب اذا لو كان يقول انا مخطئ في علمي اذا ليس بعالم، هو يقول انا عالم، يعني عالم ماذا؟ يعني ان معلوم هذا المعلوم بالذات له معلوم بالعراض. فإذا كان هذا المعلوم بالذات الذي يتوقف عليه العلم له معلوم بالعرب ولو بتصور من؟ بتصور العالم، إذن يرجع الإشكال مرة أخرى. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون التوقف الأول هو المعلوم للعرب بالحكم، والتوقف الثاني أيضا هو ماذا؟ هو المعلوم بالعرب بالحكم، فيلزم الدور الذي أشرنا إليه. ومن هنا يقول السيد الشهيد نعم، إذا أردتم أن تقولوا أن الحكم المجعول قد أخذ في موضوعه العلم بالحكم المجعول فهو محال، لأنه يلزم منه الدور المحال. واضح إلى هنا المطلب؟ خلينا نطبقه إلى أن نأتي إلى الجواب أو إلى مطلب آخر. يقول وقد أجيب على ذلك بمنع التوقف الثاني. التوقف الثاني ما هو؟ توقف كل علم على معلومه، لأن العلم بشيء يعني المعلوم لا يتوقف على وجود ذلك الشيء يعني المعلوم بالعرض، يتوقف على وجوده خارجا وهو المعلوم بالعرض، لا يتوقف على وجود ذلك الشيء، وإلا لو كان كل علم يتوقف على المعلوم بالعرض الخارجي وإلا لكان كل علم مصيبا للواقع الخارجي وليس كذلك، وإنما العلم بالشيء يتوقف على الصورة الذهنية لذلك الشيء يعني على المعلوم بالذات، يتوقف على الصورة الذهنية لذلك الشيء في أفق نفس العالم لا فيما هو خارج عن أفق العالم عن ذهن العالم. أي أن العلم يعني التوقف الثاني، أي أن العلم يتوقف على المعلوم بالذات لا على المعلوم بالعرض، وأما الحكم متوقف على العلم بالحكم فهذا المتوقف ما هو؟ هو المعلوم بالعراض لا المعلوم بالذات لا على المعلوم بالعراض. إذا اختلف المتوقف عن المتوقف عليه فلا دور في المقام. إلا أن هذا الجواب يعني هذا الإشكال هذا الجواب مراد يعني هذا الإشكال الذي ذكرناه على الدورة، إلا أن هذا الجواب لا يزعزع الاستحالة العقلية، يبقى الدور على حاله. لماذا؟ لأن العقل قاض بأن العلم يعني العلم الحصولي بأن العلم وظيفته تجاه معلومه مجرد الكشف، ودوره دور المرآة المرآة ماذا تقول؟ تقول أنا موجودة هنا أو تقول صاحب الصورة موجود في الخارج؟ ها؟ تقول صاحب الصورة موجود في الخارج، لا تقول أنا موجودة في داخل المرآة. العلم الحصولي المعلوم بالذات لا يقول أنا موجود، يقول المعلوم بالعرض مالي موجود الآن في الخارج. لا، الصورة المرآتية مو المرآة، الصورة المرآتية الصورة الموجودة في المرآة تقول أنا هنا، لا تقول أنا صاحب الصورة في الخارج. خلاص هنا العلم الحصولي عن الصورة في الذهن، لا تقول أنا هنا، تقول معلومي بالعرض في الخارج. قال بأن العلم وظيفته تجاه معلومه مجرد الكشف، ودوره دور المرآة، ولا يعقل للمرآة أن تخلق الشيء الذي تكشف عنه، فلا يمكن، هذه فارغ احنا نخلوه، فلا يمكن أن يكون العلم بالحكم المجعول دخيلا في تكوين شخص ذلك الحكم المجعول، لأنه يلزم الدور. إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول صاحب هذه الاستحالة حفظ شيئا وغابت عنه أشياء. لماذا؟ لأن هذا البرهان، هذا الدليل يقول أخذ العلم بالحكم المجعول أيضا في موضوع الحكم المجعول ماذا؟ محال. أما نسأل منكم، أخذ العلم بالجعل أيضا في موضوع الحكم المجعول معقول وغير معقول؟ شنو المحبوب؟ بعد ما بيشتهى، لأن الجعل شيء والمجعول ماذا؟ شيء آخر. فإذا المتوقف هو المجعول، والمتوقف عليه هو ماذا؟ هو الجعل. فتغير المتوقف عن المتوقف عليه، ولا محذور فيه. ومن هنا التفتوا للمطلب، لأنه من المطالب الدقيقة في الفقه وفي الأصول. ومن هنا إذا وجدنا في موردين أن الحكم مختص بالعالم ولا يشمل الجاهل، تخريجه ماذا يكون؟ اختصاص العلم، اختصاص الحكم بالعالم، معقول غير معقول؟ ماذا قلنا؟ معقول غير معقول؟ غير معقول، لا غير معقول. قلنا على البرهان، برهان الدور، قلنا تأمل تأمل غير تأمل تأمل. إذا الاستحالة عقلية موجودة، إذا لا يمكن أن يخصص العلم بالعالم الحكم بالعالم به. خب إذا وجدنا في بعض الموارد أن الحكم مختص بالعالم به، هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول. أحسنتم، يقول هكذا الجو ماذا يكون؟ وهو أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المعلوم. فمن هذا التوجيه نستطيع أن نصحح كيف الاختصاص بعالم لم يشمل الجاهل. بعد ما أحصلنا هل الوارد تقريب موارد الجهر والإخفاق؟ الجهر إنما يجب على من يعلم بالجهر، أما من لم يعلم بالجهر فلا إخفاقه. الجهر الإخفاء إنما يجب على العالم بالإخفاء، أما من لم يعلم فلا يوجد في حقه الإخفاء. وكذلك قالوا ما يرتبط بالمسافر القصر والإتمام، قالوا أن القصر والإتمام إنما هما ماذا؟ على العالم بالقصر، أما من يجهل فلا يوجد في حقه حكم بالقصر. بلي بلي لا، مو كيف تميز. إذا وجدنا في الشارع نحن أثبتنا كل عاقل من البرهان العقلي مستحيل أو لم يثبت أنه مستحيل، وإذا وجدنا في الشارع أنه خصص الحكم بالعالم، هل توجيهه ماذا؟ توجيهه هذا. لا يمكن أن نقول توجيهه الأول، لأن التوجيه الأول محال، يعني الشارع ارتكب محالا لتكب محالا. إذا ما هو التوجيه الأصولي له؟ التوجيه الأصولي له أن العلم بالجعل أخذ أيضا في موضوعه حكم المجعول ولا محذور فيه. غير أن هذه الاستحالة إنما تعني عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجهول قيدا للحكم المجهول، يعني قيدا في موضوع الحكم المجهول. وأما أخذ العلم بالجعل قيدا لموضوع الحكم المجهول فلا محظور فيه، ولكن بناء على ماذا؟ بناء على ما تقدم من التمييز بين الجعل والمجعول. قلنا أن الجعل شيء والمجعول شيء آخر. بناء على ما تقدم من التمييز بين الجعل والمجعول، إذن فلا يلزم دور ولا يلزم إخراج للعلم عن دوره الكاشف الباحث. حتى ما هي ثمرة هذا البحث؟ سواء قلنا أن أخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع الحكم محال، أو قلنا أنه ليس بمحال، تترتب ثمرة أو لا تترتب ثمرة؟ يقول نعم تترتب ثمرات، مو فقط ثمرة. الثمرة الأولى، إذا يتذكر الإخوة، نحن قلنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت، في مقام الثبوت من أي أقسام التقابل؟ ها؟ ملك والعدم؟ هذا قوله. بعد قول آخر؟ سلب والإيجاب، يعني التناقض. قول الثالث؟ تضاد. فإحنا الآن نريد القول الثالث، تعالوا إلى هذين القولين. أي التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، أو أن التقابل بين الإطلاق والتقييد في مقام الثبوت احضروا تقابل العدم والملكة. سؤال: إذا استحال تقييد الحكم بالعالم به فيكون الحكم مقيدا للمطلقة؟ جواب: ماذا تقولون؟ إذا بنينا على أن التقابل بينهما تقابل ماذا؟ السلب والإيجاب، لأنه إذا استحال أحد النقيضين يكون الآخر ماذا؟ ضروريا. وبناء على العدم والملكة، إذا استحال أحدهما يكون الآخر ضروريا أو مستحيلا؟ أيضا يكون مستحيلا. فإن بنينا على نظرية الأستاذ الشهيد الذي يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل النقيضين، فإذا استحال التقييد بالعالم يثبت الإطلاق للعالم والجاهل على السواء، استحالة ارتفاع النقيضين. أما إن بنينا على نظرية المرزا النائم قدس سره الشريف من أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فلا يوجد عندنا لا دليل على التقييد ولا دليل على الإطلاق، فتكون القضية ماذا؟ مهملة كما قرأت في المنطق، والمهملة في قوة جزئية. إذا شوفوا الثمرة كيف تظهر هنا؟ أنه هناك إن قلنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب، يعني النقيضين، النتيجة تظهر هنا: إذا استحال التقييد بالعالم سقط الإطلاق للعالم ولغير العالم، يعني شمل الحكم العالم والجاهل على حد سواء. وأما إن قلنا أن التقابل العدم والملكة فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، فتكون القضية مهملة، فالمهملة في قوة جزئية. فإذا أردنا أن نثبت الإطلاق نحتاج إلى دليل خارجي، إذا أردنا أن نثبت التقييد نحتاج إلى دليل خارجي، وهذا ما يسميه المرجع النائيني بمتمم الجعل. يقول متمم الجعل إما يثبت الإطلاق وإما يثبت التقييد، لأنه رأى بناء على مبنى نحن بنفس الدليل لا يمكن أن نقول أنه مطلق أو مقيد، لأنه التقييد محال، فإذا استحال التقييد يكون الإطلاق ماذا؟ أيضا محال. فإذا أردنا أن نقول أن الأحكام مطلقة نحتاج إلى دليل خارجي، إذا أردنا أن نقول أن الأحكام مقيدة بالعالم بها نحتاج أيضا إلى دليل خارجي. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية تأتي في بحث اللاحق. قال: والثمرة التي قد تفترض التفتوا جيدا. هذا التفتاه السيد الشهيد يقول لا حتى على مبنى المرزى النائمي نحن نقول انه يوجد اطلاق. قال بعد موكول الى دراسات اعمق. هل قد تفترض يعني قد يقال وقد تفيد التقليد. والثمرة التي قد تفترض لهذا البحث وهي الاستحالة والإمكان هي أن التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا لأنه دوره فهذا يجعل الإطلاق ضروريا ويثبت بذلك أن الأحكام الشرعية مشتركة بين العالم وغير العالم على مبنى من يقول كما هو مبناه قد تصبوه على من يقول بأن التقابل بين التقييد والإطلاق الثبوتيين تقابل السلبي والإيجاب وهذا بخلاف من يرى أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة على عقول استحالة التقييد موجبة لحالة الإطلاق ولكن على مبنى من يقول إن التقابل بين التقييد التقابل بين البصر والعمى كما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يستحيل التقييد يتعذر التقييد ومن هنا تكون الأحكام على هذا المبنى على هذا القول مهملة لا هي بالمقيدة ولا هي بالمطلقة إطلاقها يحتاج إلى دليل من الخارج تقييدها أيضا يحتاج إلى دليل من الخارج والمهملة في قوة جزئية هذا هي الثمرة هذه هي الثمرة الأولى الثمرة الثانية إن شاء الله ستأتي في صفحة 267 هناك يقول السيد الشهيد ومن هنا يمكن أن نصور الثمرة لاستحالة أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه على وجه آخر بيانه سيأتي التفتوا جيدا بناء على هنا بناء على هذه الثمرة إذا استحال التقييد ثبت الإطلاق أو لا إذا استحال التقييد ثبت الإطلاق بناء على مبنى السلب والإيجاب ثبت الإطلاق أي ثمرة خلوا هذه الثمرة التي هو لا تامة وغير تامة تحتها سيأتي أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر هذا من التطبيقات الجيدة للقطع الموضوعي والطريقي الإخوة يلتفتون إليه الإخوة اللي ما هاغ من هذا المطلب هناك في القطع الموضوعي والقطع الطريقي يلتفتون إلى المطلب تارة المولى يقول إن استطعت فيجب عليك الحج خذ هنا الاستطاعة ووجوب الحج كلاهما طريقي يعني اذا حصلت لك الاستطاعة فيجب عليك الحج لا خطأ قطع الطريق واخرى يقول اذا استطعت لحج فيجب عليك ان تكتب وصيتك اذا استطعت للحج فيجب عليك أن تكتب وصيتك هنا يوجد عندنا حكم ما هو الحكم وجوب كتابة الوصية هذا الحكم لو مو حكم موضوع ماذا ها وجوب الاستطاعة لو العلم بوجوب الاستطاعة هنا التفتوا جيدا اذا قلنا وجوب الاستطاعة هذا القطع الطريق اقول اذا استطعت فيجب ان تكتب ماذا وصيتك هنا هاي الاستطاعة ماذا قطع طريق حصول الاستطاعة قطع طريق ولكن اذا عبر المولى هكذا قال إذا علمت بوجوب الحج عليك فيجب أن تكتب الوصية هنا يوجد عندنا حكم ماذا؟ وهو وجوب الوصية. عندنا موضوع، ما هو الموضوع؟ وإذا أخذ العلم في موضوع شيء يعلم يا قطع يكون هذا علم مأخوذ في الموضوع يصير قطع طريقي. علم مأخوذ في الموضوع يعني إن لم يتحقق هذا الموضوع فلا يجب كتابة الوصية. الموضوع ما هو؟ العلم بوجود الشيء. إذن التفتوا جيدا، لو نظرنا إلى العلم بوجوب الحج وإلى وجوب الوصية، العلم بوجوب الحج بالنسبة إلى وجوب الوصية علم قطع موضوعي وقطع طريقي. قطع موضوعي واضح. لماذا؟ لأنه إن لم تعلم بوجوب الحج يجب كتابة الوصية ولا يجب كتابة الوصية؟ لا يجب كتابة الوصية، وهذا معناه إن انتفى الموضوع ينتفي الحكم. فإذا يا قطع هذا قطع موضوعي، يعني القطع الذي صار في الموضوع بنحو إذا انتفى ينتفي ماذا؟ الحكم، لأن كل حكم ينتفي عند انتفاء موضوعه. فإذا نظرت إلى العلم بوجوب الحج ووجوب كتابة الوصية، العلم بوجوب الحج يكون أي علم؟ العلم الموضوعي، القطع الموضوعي. أما لو نظرت إذا علمت بوجوب الحج، العلم بوجوب الحج ووجوب الحج هذا قطع طريقي وموضوعي. نسبة العلم إلى متعلقه هذا طريقي وموضوعي. طريقي. فإن نظرت إلى متعلق وجوب الحاج، إلى متعلق العلم بوجوب الحاج، القطع ماذا؟ طريقي. أما إذا نظرت إلى هذا الوجوب، العلم بالوجوب بالنسبة إلى وجوب الوصية، فهو ماذا؟ فهو موضوعي. واضح صار المطلب؟ إذن هنا وجد عندنا حكم مأخوذ في الموضوع، وحكم هو ماذا؟ المحمول. حكمان هذا، وجوب الحج مو حكم، اكتب الوصية مو حكم، هو حكمان، حكم موضوع وحكم محمول. وهجتين هنا توجد الثلاث حالات، اما ان يكون الحكم الموضوع والحكم المحمول متخالفان، وإما أن يكونا متضادان أو متضادين، وإما أن يكونا متماثلين. وهذا المثال الذي ضربناه مثالا لأي منهما؟ المتضادين؟ لا. المتماثلين؟ لا. لماذا؟ للمتخالفين. فإن الوجوب وجوب الحج شيء، ووجوب كتابة الوصية شيء آخر. مو كلاهما وجوب الحج، ولا أحدهما وجوب الحج والآخر ماذا؟ حرمة الحج. مثال آخر للمتضادين، إذا علمت بوجوب الحج عليك فيحرم عليك الحج. هذا مثال لأي شيء؟ المتضادين، لأن الحرمة والوجوب ماذا؟ أحكام تكليفية، والأحكام التكليفية ماذا؟ متضادة كما قرأتم في محله. الصورة الثانية. الصورة الثالثة، إذا علمت بوجوب الحج عليك فيجب عليك الحج. هذا الحكم الثاني مماثل للحكم الأول لو مو مماثل؟ مماثل له. إذن أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر له حالات ثلاثة أو ثلاث. الحالة الأولى أن يكون الحكمان متضادين، الثانية متخالفين، الثالثة متماثلين. أما أن يكون متخالفين فلا محظور فيه. يوجد محظور أن يقول الشارع إذا علمت بوجوب الحج عليك فيجب أن تكتب وصيتك، فيه محظور هذا؟ لا يوجد فيه محظور. أما المتضادان، إذا علمت بوجوب الحج عليك يحرم عليك الحج، هذا معقول أو غير معقول؟ غير معقول، لأن وجوب الحج يقول انبعث، حرمة الحج يقول ماذا؟ لا تنبعث، والجمع بين انبعث لا تنبعث جمع بين النقيضين غير معقول. تأتي للحالة الثالثة أن يكون متماثلين، هذا مبني على ما تقدم من أنه يعقل أن يوجد عندنا متعلق واحد وله حكمان يريدان إيجاده أو لا يعقل ذلك. فإن قلنا لا يعقل إذن هذا الحكم أيضا المتماثل لا يعقل، وإن قلنا في محله يعقل ويرجع إلى التأكيد والتداخل فيكون هذا الحكم أيضا معقولا. قد يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر، والحكمان إما أن يكونا متخالفين أو متضادين أو متماثلين، فهذه ثلاث حالات. الحالة الأولى فلا شك في إمكانها، حتى واقع أو غير واقع ذات حكم آخر، كما إذا قال الآمر إذا علمت بوجوب الحج عليك فاكتب وصيتك، ويكون العلم بوجوب الحج هنا قطعا موضوعيا بالنسبة إلى وجوب الوصية، لأنه إن لم تقطع بوجوب الحج فلا يوجد وجوب كتابة وصية، مو أنه موجود وأنت معذور لا تعلم به. وهذا معنى أن الوجوب الأول مولد للوجوب الثاني، وهذا هو القطع الموضوعي. وأما ولكن والعلم بوجوب الحج هنا طريقيا بالنسبة إلى متعلقه وهو وجوب الحج، واضح المطلب. وأما الحالة الثانية فلا ينبغي الشك في استحالتها، ومثالها أن يقول الآمر إذا علمت بوجوب الحج عليك فهو حرام عليك، والوجه في الاستحالة قلنا أنه يلزم اجتماع الضدين ونرجعه إلى اجتماع النقيضين. والوجه في الاستحالة ما تقدم من أن الأحكام التكليفية الواقعية متنافية متضادة، فلا يمكن للمكلف القاطع بالوجود أن يتصور ثبوت الحرمة في حقه، لأنه إذا كان يعتقد بوجود الحرمة بعد لا يعتقد بحكم وجود الوجوب، فلا يجتمع وجوب وحرمة على شيء على مكلف واحد في فعل واحد. وأما الحالة الثالثة فقد يقال باستحالتها، شوفوا في الحالة الثانية قال فلا ينبغي الشك في استحالتها، ولكن هنا يقول فقد يقال باستحالتها لما ذكرناه، على أساس أن اجتماع حكمين متماثلين مستحيل كاجتماع المتنافيين يعني المتضادين. فإذا قيل إن قطعت بوجوب الحج عليك وجب عليك، ولكن بنحو أن يكون الوجوب الأول الوجوب الثاني هو عين الوجوب الأول، وأن يكون وجوب ثاني مؤكد للوجوب الأول، وإلا لا محظور فيه. قال بنحو يكون الوجوب المجعول في هذه القضية غير الوجوب المقطوع به مسبقا، يعني الشخصان من الوجوب يردان على متعلق واحد. قالوا مخال، لماذا؟ لأنه تحصيل للحاصل، لأن الأول يكفي للتحريك، وإن لم يكن الأول ساكن للتحريك فالثاني أيضا لا يكون محركا، لأن كلاهما مرتبط بحق الطاعة للمولى. أو من هذا الباب أو من باب أن اجتماع المتماثلين ماذا؟ مخال كما قرأتم في المنطق. كان معنى ذلك في نظر القاطع أن وجوبين متماثلين قد اجتمع عليه، أي على القاطع. أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، هل يعقل أو لا يعقل؟ الإخوة كما قرأوا في الفقه يعلمون أنه نحن يوجد عندنا حكم تعبدي ويوجد عندنا حكم توصلي. ما هو المراد من التوصلية؟ يعني الامتثال كيف اتفق. هذا الثوب نجس ولا بد أن يطهر أو يطهر، فكيف يطهر؟ بنحو المخصوص؟ لا، بأي صيغة اتفقت، حتى لو كان ذلك التطهير مع عدم علم الإنسان. صدفة الهواء هبت أو ريح وأخذ الثوب النجس وألقاه ماذا؟ في النهر، ألقاه في الحوض وكان طرا فطهر. وهذا معنى التوصلية، يعني تحقق الفعل، تحقق المتعلق الذي هو الواجب بأي نحو اتفق، لا يشترط فيه قيد خاص وطريقة خاصة. في قبال التوصلي عندنا ماذا؟ عندنا التعبدي، وهو أن تأتي بالمتعلق ولكن بطريقة خاصة لا مطلقا. لا يريد منك المولى الصلاة ولو تأتي بها بقصد أنك تبين أنك تقرأ الحمد والسورة جيدا. أتيت بالصلاة، أنت الآن تقوم وتصلي، ولكن لكي تقول للناس أنا أقرأ جيدا، من باب اللطيفة يقال أن شخصا كان في المسجد يقرأ صلاة بصوت مرتفع، فوصل إلى قوله ولا الضالين، فمدها إلى 7 حروف، هاي من المد اللازم المحترم، مد اللام. بعض الجالسين قال واقعا هذا مجود أصلا بالقرآن، هذا القارئ اللي دي يقرأ هذا القرآن ودي يقرأ هذا الحمد بهذه الطريقة، واقعا هذا الإنسان هو تعبان على نفسه في كيفية القراءة. يقول فالتفت إليهم قال وأنا مع ذلك صائم. أما لو كنت مفطرا لوجدتم مني العجب العجاب، تمر الإنسان يصلي هكذا وأنا مع ذلك صائم، وإلا لو كنت مفطرا لعله هذا المد لكان 12 حرف. فإذا تارة أن الإنسان يصلي هكذا صلاة، وهذه أيضا صلاة فيها ركوع فيها سجود فيها كل شيء، ولكن هذه هي مرضية لله سبحانه وتعالى أم أن هناك صلاة خاصة يريدها المولى سبحانه وتعالى؟ يريد صلاة تكون له وليس إلا. فلهذا ورد في الحديث القدسي أنا خير الشريكين، من عمل لي ولغيري تركته لغيري. أنا أريد عملا خالصا تعبد الله مخلصين له الدين، أنا فتشريك من هذا القبيل. إذا واحد اشتغل لي واشتغل لغيري وأخذ حصتي وأعطي حصة الآخرين، لا أعطي كل شيء لغيري، فليذهب إليه ويأخذ جزاءه وثوابه منه. أنا خير الشريكين، من عمل لي ولغيري تركته لغيري. إذن المولى سبحانه وتعالى أي صلاة يريد منا؟ يريد صلاة بهذا القصد. أي قصد؟ أن يكون له، أن يكون بقصد الأمر. تصلي هذه الصلاة، لماذا تصلي؟ لأني مأمور بها من الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قصد الأمر، قصد الامتثال. قل هذا القيد قيد في الوجوب لو قيد في الواجب؟ ها؟ قيد في الواجب لو في الوجوب؟ في الواجب، لأن الامتثال مرتبط بالواجب. هنا يرد هذا السؤال، وهو أن المولى هل يستطيع أن يقيد متعلق الوجوب بقصد امتثال الوجوب أو لا يستطيع ذلك؟ التفتوا جيدا، مو معناه أنه يستطيع أن يقول أو لا يقول، لا يستطيع أن يقول، أنت الآن تستطيع أي محالم تقوله، تقول شريك الباري موجود، هو شريك الباري ممتنع أنه موجود، مو مراد يقول أو لا يقول، يستطيع أن يقول أو لا يقول، مراد من الناحية العقلية، هل يعقل أخذ قصد امتثال الأمر قيدا في الواجب أو لا يعقل؟ وفي مقام النص، في مقام الدليل والبرهان العقلي. من قبيل البحث الذي تقدم قلنا يستحيل أخذ العلم بالحكم قيدا في موضوع حكم، يعني لا يستطيع أن يتلفظ، ويستطيع أن يتلفظ يقول أخذت قل هذا الحكم مختص بالعالم بالحكم، يستطيع أن يقول أو لا يستطيع، يستطيع أن يقول، ولكن هذا معقول أو غير معقول؟ هنا بحثنا مو أنه يستطيع أن يتلفظ أو لا يستطيع أن يتلفظ، مو هذا المراد، وإنما نريد أن نرى أنه هذا معقول أو ليس بمعقول. ما أدري واضح جهة البحث؟ هنا قد يقال بأن قصد امتثال الأمر لا يعقل أن يكون قيدا في متعلق الأمر، في متعلق الوجوب، يعني لا يمكن أن يكون قصد الوجوب قيدا في الواجب. ما أدري واضح المطلب أم لا؟ برهاننا بعدنا ما أجينا، فقط نريد أن أصور المطلب، أو لابد أن تصوروا حتى نأتي إلى البرهان لكي يعقل التطبيق. بحثنا هذه الجهة، وهو أنه هل يعقل أن يقيد المولى الواجب بقيد هو قصد امتثال الوجوب والأمر أو لا يعقل ذلك؟ واضح المطلب؟ يريد أن ندعي هنا أنه محال غير معقول. لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا غير معقول؟ نقول الواجب لابد أن يكون اختياري أو لا؟ قلنا أن التكليف بغير المقدور محال، قيوده المرتبطة به لابد أن تكون اختيارية أم لا؟ ها؟ أيضا قلنا فيما سبق أن كل قيود الواجب فقط لابد أن تكون ماذا؟ اختيارية ومقدورة للمكلف. الآن من قيود الواجب هنا ماذا؟ من قيود الواجب ماذا؟ قصد الأمر، يعني قصد الوجوب. خب نسأل منكم، الوجوب والأمر اختياري للمكلف أو غير اختياري؟ غير اختياري. فالقصد المرتبط به اختياري أو غير اختياري؟ ولكن هذا القصد مضاف إلى أمر غير اختياري فلا يكون اختياري. اسمحوا لي مولانا بعدين تشكلوا، أولا افهموا المطلب حتى تشكلوا. الواجب له قيد، ما هو القيد؟ قصد امتثال الأمر. خب الأمر اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري، فما يضاف إليه أيضا لا يكون اختياري، ليس مرتبط به. إذا وجد الأمر يستطيع أن يقصده، أما إذا لم يوجد فليس خارج داخلا تحت اختياري. إذا وجد الزمان الفاجر يستطيع أن يصوم، أما إذا لم يوجد الزمان فلا يستطيع أن يصوم. إذن هناك الزمان قلنا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، الزمان هنا أيضا قصد امتثال الأمر لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط. إذن هذا القصد لا بد أن يكون قيدا للواجب والوجوب. أحسنتم، وهذا معناه أن الوجوب مقيد ماذا؟ بنفسه. وتقييد الشيء بنفسه ممكن أو محال؟ يعني من قبيل الشرط والمشروط، هم يكون الشيء مشروطا وهم يكون ماذا؟ شرطا. يعقل هذا؟ لأن القيد شيء والمقيد ماذا؟ شيء آخر. فإذا قيد الشيء بنفسه يلزم أن يكون الشيء مقيدا من جهة وقيدا من جهة أخرى وهو محال. واضح برهان الاستحالة؟ هل تشعر إشكالكم تماما؟ الحمد لله. قصد امتثال الأمر في متعلقه، قد يكون غرض المولى قائما بإتيان المكلف للفعل كيفما اتفق ويسمى بالواجب التوصلي، وقد يكون غرض المولى قائما بأن يأتي المكلف بالفعل بقصد امتثال الأمر، بأن يكون قصد امتثال الأمر قيدا في المتعلق يعني في الواجب، ويسمى بالواجب التعبدي. والسؤال هو أنه هل بإمكان المولى من الناحية العقلية، مو أنه يستطيع أن يتلفظ ولا يستطيع أن يتلفظ، أنت جنابك تقول اجتماع النقيضين ممكن، تلفظت أو لم تتلفظ؟ نعم، ولكن هو ممكن أو ليس بممكن؟ لا، هو محال. هو أنه هل بإمكان المولى عند جعل التكليف يعني الوجوب والوجوب على التفسير، جعل التكليف والوجوب في الحالة الثانية يعني إذا كان الغرض تعبدي متوصلي، أن يدخل في متعلق الوجوب يعني الواجب قصد امتثال الأمر أو لا يمكن ذلك؟ قد يقال بأن ذلك مستحيل. هاي العبارة السيد وين يستعملها السيد مرارا في أنه لا، هذا قيل مستحيل لكن ليس بمستحيل، تفصيله موكول إلى الحلقة الثالثة. قد يقال بأن ذلك مستحيل، لماذا؟ لأن قصد امتثال الأمر إذا دخل في الواجب يعني إذا صار قيدا في الواجب كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب. لماذا كان نفس الأمر قيدا من قيود الواجب؟ قال لأن القصد المذكور مضاف إلى نفس الأمر، فيكون الأمر قيدا من قيود الواجب. خب الأمر اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري. إذا كان غير اختياري لابد أن نجعله قيدا للوجوب أيضا، فيلزم أن يكون الوجوب مقيدا بالوجوب، أن يكون الأمر مقيدا بالأمر، وهو محالون. وإذا لاحظنا الأمر وجدنا أن الأمر ليس اختياريا للمكلف كما هو واضح، وحينئذ نطبق القائلة السابقة القائلة إن القيود المأخوذة في الواجب فقط يجب أن تكون اختيارية، والأمر صار هنا من قيود الواجب وليس باختياري. إذن لنستنتج أن هذا القيد لا يمكن أن يكون قيدا للواجب فقط، بل لا بد أن يكون أيضا قيدا للوجوب. فإذا صار الوجوب قيدا للوجوب يقول هذا معناه تقيد الشيء بنفسه، وهذا من قبيل أن يكون مشروطا وشرطا. بما هو شرط؟ متقدم. بما هو مشروط؟ متأخر. بما هو قيد؟ متقدم. بما هو مقيد؟ متأخر. وهذا يعني أن الأمر مقيد بنفسه وهو محالون. وهكذا يتبرهن بأن أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفس الأمر يؤدي ماذا؟ إلى أن يكون الأمر مقيدا بنفسه وهو محال، والحمد لله.